تفسير الآية 103 من سورة طه، يقول تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، أي يتحدثون المجرمون بينهم بصوت خافت خفيف بسبب رعبهم واضطرابهم وذلتهم، لأن الخائف المذعور المضطرب المذلول لا يمكنه رفع صوته. يقولون: ما بقيتم في دنياكم إلا فقط 10 من الأيام، أي 10 أيام. وذلك لأنهم لما رأوا العذاب الهائل الدائم الذي لا يوصف بنار جهنم والذي ينتظرهم في آخرتهم، استصغروا واستحقروا كل أعمارهم ومتعهم التي قضوها في حياتهم، بما يفيد شدة حسرتهم وندمهم وخسرانهم في يوم لا ينفع فيه الندم، حيث يومها سيكون وقت حساب لا عمل وتصويب للخطأ. فقد كانوا يكذبون وجود آخرة وبعث وحساب وعقاب وجنة ونار، ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظرهم، فتبين لهم صدق كل هذا الذي كانوا يكذبونه.